وعندهم قاصرات الطرف عين فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء قال هل أنتم مطلعون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء قال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتك

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم لا يحزنهم الفزع الأكبر تتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون الله أكبر الله أكبر بسم الله فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. صدق الله.